فإنه يعلم أنه لا ينفك أبدا عن التوبة، عن التوبة والاستغفار. ولذلك جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو أفضل الأولياء بعد الأنبياء قاطبة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من وطأ الثرى بعد الأنبياء، هو الصديق. قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقد سمى الله أبا بكر في السماء صديقا. ومع ذلك عباد الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم منكسرا مفتقرا لربه تبارك وتعالى: علمني دعاء أدعو الله به. علم أن الدعاء هو العبادة، علم أن الدعاء هو حقيقة العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا ينساه. أكثر الخلق إنما يدعو ربه لدنياه ولا يدعو ربه لدينه، يدعو ربه لدنياه لسداد دينه وتفريج كربه وشفاء مرضه، ولكن قلما تجد إنسانا عالما، امرأ عالما سائرا إلى الله يدعو الله أن يصلح قلبه، يدعو الله أن يرزقه خشوعا في صلاته، أن يرزقه تقوى في صيامه، أن يرزقه فقها وعلما في قراءته للقرآن في طلبه للعلم، يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه من ذريته قرة الأعين التي بها يسعد في دنياه قبل أخرى، يدعو الله في إصلاح دينه، في إصلاح علاقته بالله. لا، قلما تجد ذلك. أكثر الخلق مشغول بدنياه عن دينه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا هو الواقع، أن قلبه لاه عن ذلك، وكأنه خلق للدنيا ولم يخلق للآخرة، وكأن أمر الموت أمر لا يبادر ذهن، لا يأتي على ذهنه أصلا، وإذ أتى طرده، لأنه يظن أنه قد خلق للدنيا، خلق لهمومها وشواغلها وملاهيها. وليس الأمر كذلك، لم نخلق لنلهو ونلعب، وإنما خلقنا لنحيا مع الخالق عز وجل في دار غرسها الرحمن بيده. أنت لم تخلق في هذه الحياة لتعيش على مراداتك وعلى أهوائك، وإنما خلقت له هو، خلقت لتكون عبدا، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم خلقت كل شيء لك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. الله خلقك من أجل نفسه، من أجل ذاته، أن تقيم العبودية له، وأنت تنحرف عن ذلك كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. أي ما دام مقيم على الاستغفار، ما دام مقيم على علمه أن ربه يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فيتوب ويندم ويعتذر وينكسر. ما طالما ظل على هذه الحالة فما أقرب الرحمة إليه وما أقرب المغفرة إليه. نعم عباد الله، التوبة علم، أن تعلم من هو الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بعض الناس يتعبد لله فقط بأسماء المغفرة والرحمة وينسى أن ربه يأخذ بالذنب، أن ربه تبارك وتعالى سريع الحساب، أن ربه تبارك وتعالى شديد العقاب، أن ربه تبارك وتعالى هو الديان الذي يدين العباد أي يجازيهم بأعمالهم، وأنه تمجد تبارك وتعالى في كتابه أنه مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي يدين فيه العباد بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا ليس فقط في الآخرة، بل هذا أيضا في الدنيا عباد الله. كل عمل خير تجده في حياتك، وكل عمل شر تجده في حياتك. كل خير تجد أثره صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكل ذنب ينزل به بلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الأمراض ذنوب عباد الله عقوبات، الضيق في الأرزاق ذنوب وعقوبات، تسليط الظالمين والطغاة والعتاة والمجرمين، الكفرة الفجرة على بلاد المسلمين أيضا عباد الله من العقوبات ومن الفساد الذي ظهر بما كسبت أيدي الناس. لكن قلما من يفهم الرسالة، وقلما من يعود وينيب لربه تبارك وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتجده لا يذكر أبدا سبب الذنوب، وإنما يذكر جميع الأسباب للبلاء إلا الذنوب، إلا البعد عن الله. يأخذ بكل أسباب الاستدواء والاستشفاء، وينسى أن يبتهل لله عز وجل وأن يتضرع إليه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو الله به. نعم، إنه الانكسار والافتقار بين يدي العزيز الغفار الذي يوصلك لله إلى الله من أقرب الطرق. قال ابن القيم رحمه الله: سلكت إلى الله من كل طريق، فوجدت كل طريق على الله زحاما إلا طريقا واحدا، وجدته واسعا ولم أجد فيه إلا فرادا من الناس، وهو طريق الافتقار إلى الله. قال ابن القيم: والافتقار إلى الله هو لب العبودية. كلما انكسرت بين يديه تبارك وتعالى، كلما رفعك هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي له اليد الطولى، الذي له الأيادي البيضاء في الإسلام، الذي أنفق ماله كله 4 مرات كاملا عباد الله، الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر رضي الله عنه، الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا وسماه صاحبا في القرآن. ومع ذلك هو لا يرى النجاة إلا في الدعاء، إلا في الانكسار، إلا في الافتقار. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أعظم ما تعده عدة بين يدي لقاء الله، لا أقول بين يدي شعبان، ولا أقول بين يدي رمضان، بل بين يدي لقاء الله عز وجل، أن تفتقر وتنكسر لله عز وجل. نعم، أن تعمل وأن تسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ولكن عليك دائما أن تذكر أنك فقير إلى رحمته، محتاج إليها. رؤيا أن رجلا عبد الله في جزيرة نائية في البحر المالح 70 سنة، كان الله يخرج له نهرا من الماء الصافي، ينبوعا من الماء الصافي ليشرب منه الماء، ويخرج له كل يوم رمانة يأكلها. ظل يعبد الله 70 سنة لا يفعل شيئا إلا ذلك، ثم دعا الله عز وجل أن يقبضه وهو ساجد، فقبضه الله وهو ساجد، ثم أوقفه بين يديه فقال: ادخل يا عبد الجنة برحمتي، فكنت نعم العبد. فقال العبد: لا يا رب، بل بعملي. فقال: ادخل يا عبد الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي. برحمتي، لا، بل بعملي. فقال الله: خذوا عبدي وزنوا عبادة عبدي بنعمة البصر. عبادة 70 سنة بنعمة البصر، نور عينيك الذي بها تحب الحياة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. نور العينين سماهما الله حبيبتيه لأن بهما يحب الحياة. كم تقدر هذه النعمة بعبادتك؟ كم عبدت حتى تؤتاها وحتى تعطاها وحتى تستمر معك وحتى تلتذ بها وحتى تحتمي من الأمان، تحتمي بالأمان من المخاطر بسببها؟ كم شكرت ذلك؟ تطيش نعمة البصر بعبادة 70 سنة. فإذا العبد يؤخذ إلى النار، قال الله: خذوا عبد النار بعمله. فقال: لا يا رب، بل برحمتك، بل برحمتك، بل برحمتك. فوقفه الله بين يديه وقال له: من الذي خلقك من عدم ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى حين من الدهر الطويل لم نكن شيئا مذكورا على الإطلاق، ثم إذا أصبحنا مذكورين هناك من يذكر بالفجور، وهنالك من يذكر بالكفر، وهنالك من يذكر بالإلحاد. كيف أطاق ذاك الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا أن يحارب الله عز وجل، أن يرفع عقيرته بين يدي ربه ويحارب ربه ويبارزه بالعصيان؟ ما هذا؟ ما هذا الجحود؟ ما هذا الكنود؟ ما هذه الخسة؟ إنها ظلم الإنسان وجهله. ما الذي خلقك من عدم ولم تك شيئا مذكورا، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من الذي أخرج لك كل يوم رمانة تأكلها وينبوعا من الماء الصافي تشربه، رحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من الذي قواك على عبادة 70 سنة وتقبلها منك، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: ما الذي قبضك وأنت ساجد؟ لحظة موتك، لحظة فراقك الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أتملك أنت ذلك، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: ادخل يا عبد الجنة برحمتي، فكنت نعم العبد. الرب تبارك وتعالى نعم الرب. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، أي من الأم الرؤوم الرؤوف بولدها. هو تبارك وتعالى يحب أن يرحمك، يحب أن يغفر لك، ولكن العباد يضعون في طريق الرحمة والمغفرة حواجز وأحجار وعثرات بذنوبهم وبتبغضهم لربهم بعصيانهم، ثم بعد ذلك لا يستغفرون. إنما خلقنا الله عز وجل لا لنكون ملائكة لا نخطئ، وإنما لنكون بشرا. قد يغلب العقل تارة وقد تغلب الشهوة تارة، وحين تغلب الشهوة عليك بذاك الباب المفتوح، باب التوبة. قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن آخر رجل يخرج من النار رجلا يأتيه الملائكة في النار فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا لا أتذكر، فيقولون له تذكر هل عملت خيرا قط؟ فيقول كنت أقرض الناس، فإذا جاء موعد الأجل أتجاوز عمن أعسر فيهم، أقول لصبياني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله تبارك وتعالى أنا أولى بهذا منك، فأخرجه الله تبارك وتعالى من النار. هكذا عباد الله، القضية أنك ترجو الله تبارك وتعالى وتعمل عملا على حسن الظن بالله، لا أن تحسن الظن بعيدا عن العمل. قال الحسن البصري وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو علمت الله تبارك وتعالى أنه يتجاوز وأنه يغفر، عليك أن تعمل ما يكون سببا لذلك، سببا لمغفرته وسببا لرحمته. فإن الأعمال ليست هي التي تدخلك الجنة، ولكن الأعمال سبب لرحمة الله التي بها تدخل الجنة. تلك المرأة البغي التي كانت ترفع شارة الزنا، والتي كان سلعتها عرضها، حين رأت الكلب يلهث من كثرة العطش، من شدة العطش، أمسكت نوقها في فمها، نوقها حذاءها في فمها، ونزلت إلى البئر وملأت ذلك النوق بالماء، وجعلت تتسلق وتجازف بالخطر، ليس فقط إلا لرحمة ورقة وجدتها في قلبها تجاه ذاك الكلب. ورأت أن رحمتها تلك حين تعامل بها كلب سيعاملها الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. الرب تبارك وتعالى أرحم بعباده من أمهاتهم، أرحم بعباده من أنفسهم، فحين رحمت هكذا فغفر الله لها بسقيا ذاك الكلب. الرجل الذي قتل 99 نفسا وظل ضميره يؤنبه، لا يزال ضميره حيا، حتى أنه حسب كم جريمة ولم ينسى عدد هذه الجرائم، 99 نفسا، لا يزال يحاسب نفسه حتى إذا قتل 100 نفس لا يزال يسأل كيف أتوب وهل لي من توبة. فقال له العالم الراهب العالم ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لا يحول بين العباد وبين ربهم إلا وهمهم، وإلا الشياطين، وإلا الذنوب والنفوس الأمارة بالسوء. أزل عنك كل ذلك وأقبل على الله عز وجل، أقبل عليه يتلقاك من بعيد، واستعن به يلن لك الحديد، كن له كما يريد يكن لك فوق ما تريد، اشكره يعطيك فوق المزيد. تعاملت كثيرا مع الخلق الفقراء الضعفاء المحتاجين ولم تربح، بل خسرت الكثير. عليك أن تتعامل مع الله لتربح فقط، هي المعاملة الرابحة الوحيدة في حياتك. كل من حولك يريدك لنفسه، حتى من يعظك وحتى من يحبك في الله يريد من وراءك الأجر والثواب، إلا الله عز وجل يريدك لنفسك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هؤلاء افتقروا لرحمة الله ومغفرة الله عز وجل، فكانت الرحمة والمغفرة أقرب ما تكون، حتى أوحى الله إلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، وإلى الأرض الطيبة أن تقربي من ذاك القاتل 100 نفس، حتى جادلت عنه ملائكة الرحمة، وكل ذلك بتسخير الله عز وجل. الرب أرحم بك من نفسك، يدبر لك حتى بعد موتك تبارك وتعالى. هؤلاء من عصوا ومن بعدوا رحمته بهم هكذا، فكيف بالطائعين؟ فكيف بالمقبلين؟ فكيف بالقانتين الساجدين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، رب اغفر لي خطأي وجدي وهزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم، أولو العزم من الرسل، موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا الأنبياء والرسل عباد الله، وهكذا الأولياء والصديقون، أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإن كان هؤلاء قد ظلموا أنفسهم، فما بالنا نحن عباد الله؟ كم نحتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى أن يكون ديدنك ليل نهار: رب اغفر لي. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله أوقات لا ترد فيها الدعاء. هكذا لا يكن فقط دعاءك للزواج والذرية والمال والبنين وأنواع الوجهات في الدنيا الفانية، كل ذلك فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليكن دعاءك للدين والآخرة والمغفرة. فاغفر لي مغفرة من عندك، المهم أن تكون هذه المغفرة من عندك أنت. أنت أهل الجود وأهل الكرم، أهل التقوى وأهل المغفرة. لا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفع ذا الغنى عند الله الغنى، لا ينفع الأغنياء غناهم عند ربهم عز وجل، لأنه هو الذي أعطاهم ذلك المال وذلك الغنى. كل الناس فقراء إليه، شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ اكتشفوا ذلك في حياتهم أم لم يكتشفوا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نقطة من الدم إذا تجمعت في رأسك وتوقفت، فإنها تصيبك بالشلل، أو تصيبك بفقدان الذاكرة حتى لا تعلم أولادك، تدمر حياتك نقطة من الدم واحدة. فكيف بأكبر من ذلك عباد الله؟ أنت لا تملك من أمرك شيئا، حتى وأنت في كامل صحتك وعنفوانك، يقلب الله قلبك، يحول بينك وبين قلبك، يحول بينك وبين الهداية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كونك في المسجد، كونك تركع وتسجد، كونك تفتح المصحف، كونك تخاف وتخشى، كونك تدمع وتخشع بين يدي الله، هذه نعمة أنت لا تقدرها وأنت لا تشكرها. فاغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي لأني لا أقوم بحق الشكر، فضلا عن عني أذنب وعني أعصي. ليس فقط تستغفر للذنوب، وإنما تستغفر للنعم لا تقم بشكرها. هكذا فاغفر لي مغفرة من عندك حتى تسع ذنوبك، فذنوبك مهما عظمت فهي شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عليك أن توقن بذلك في نفسك، وأن تنطلق بهذا اليقين من هذا المسجد، لتنقذ الغرق من بحر وخضم بحر الدنيا وبحر الفتن. هكذا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم من الأمواج التي كالجبال من الفتن التي نراها، فتن الظلم والظلمات والكاسيات العاريات والإباحية والإلحاد والشهوات والشبهات، إلا من رحم، إلا برحمة الله عز وجل. عليك أن تنقذ الغرق، عليك أن تأخذ بيدك الناس إلى المسجد، إلى كتاب الله عز وجل، افتح لهم الباب، وإياك والاستعلاء، وإياك والنظر إليهم من علم، إياك والتكبر عليهم. فالصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، قد يقلب قلبك فتعصي أنت. لا تنظر إلى ذنوب الناس على أنك رب، ولكن انظر في ذنوب الناس على أنك عبد، فالناس مبتلى ومعافى. فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه ويتاب على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، أقم أهل الزيغ والعناد، وأذ لخلافتك أن تعود ولشريعتك أن تسود، ومكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر إخوان مستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان مستضعفين في سوريا والعراق. اللهم انصر إخوان مستضعفين في غزة. اللهم انصر إخوان مستضعفين في بورما ومالي وأواسط إفريقيا. اللهم انصر إخوان مستضعفين في أفغانستان. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والغلا والربا والزنا والفواحش والفتن وسوء المحن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا صيام وقيام رمضان إيمان واحتسابا. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.